بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الفوائد فوائد الذكر كلها تدعو المؤمن إلى أن يشتغل بذكر الله وأن يكون رسالة أطبا من ذكر الله كما أمره الله ورغبه سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه في ختم صفاتهم العظيمة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذه الآثار أن الملائكة تستبشر بالذاكرين وتدعو لهم، تدعو الله لهم بالمغفرة، والبقاع يستبشر بعضها إذا مر عليهم أن يذكروا الله جل وعلا. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله عز وجل. وفي ذلك أيضا مخالفة لأهل النفاق وبعدا عن صفاته، فإن أهل النفاق أهل قفلة وقلة ذكر، كما قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن صفاتهم الذميمة قلة ذكرهم لله وكثرة غفلتهم، فالمؤمن يخالفهم ويكون كثير الذكر لله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقرأ القرآن، يكثر من الاستغفار، يكون لسانه رطبا من ذكر الله. هكذا المؤمن. وسبق الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال يا رسول الله: المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبقوا، يعني سبقوا إلى كل خير، سبقوا إلى أسباب النجاة والسعادة بكثرة ذكرهم لله بالقلب واللسان والعمل. فالمؤمن ذاكر الله بقلبه، ذاكر الله بلسانه، ذاكر الله بجوارحه، ليس بغافل. فالمشروع لك أيها المؤمن أن تكون متأسياً بإخوانك المؤمنين السابقين الخيرات والمسارعين أنواع الفضائل، تعسى بهم في طريقك، في مسجدك، في بيتك، على فراشك، في كل مكان. وفق الله جميعا. الله الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها في أول ثلاثة أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر المرأة 34. هذا سنة، سنة عند النوم، نعم سنة. يعني عند النوم يأتي بها: يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34. هذا السنة عند بعدها، يعني مثلا هل يقرأ آية الكرسي والمعوذات ثم ينفث يديه ويبصر؟ قبلها، قبلها ولا بعدها؟ كله الأمر واسع. قبلها ولا بعدها؟ الحمد لله. يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله بن معوذين 3 مرات في كفيه ويمسح بها على وجهه وما قبل من جسده كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالتعوذات الشرعية أو بكلمات الله التامات من شر ما خلق: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، واسمه 3 مرات: اللهم رب السماوات السبع ورب الآخرة. الأكثر من الشرعية يأتي بها سواء مع قبل التسبيح أو بعد التسبيح. يمسي عند قراءة قل هو الله مواليتين خاصة. إذا قرأ قل هو الله مواليتين ينفذ في كفيه، ينفذ على رأسه وعلى وجهه وصدره. هذا كان يفعل عند النوم، يقرأ قل هو الله مواليتين عند النوم في كفيه، ولا سيما إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام. لو زاد على المرة، يعني المعوذتين قراءة أكثر من مرة، ثلاث مرات سنة، 3 مرات بعد الفجر والمغرب عند النوم، 3 مرات بعد الفجر، بعد المغرب وعند النوم 3 مرات. لو زاد يا شيخ هذا الأفضل، لو يقرأها في مرة ما في بأس، لكن السنة 3. وإذا يقرأها كثير تعبدها مثل العامل ما عنده شيء عنده، لكن اللي عنده الحمد لله القرآن يقرأ القرآن كله، يقرأ كل ما ختم ردد، كل ما ختم عود. قول ابن مسعود: الجبال يسأل بعضهم البعض بالنسبة إذا مر عليهم الذاكر. هذا انصح انصح، قد يكون سمعه وقد يكون تلقاه من إسرائيل، قد يكون سمعه من النبي ما رفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج إلى دليل أن المعصوم عليه الصلاة والسلام، مما يقال مما يروى للتشجيع، للتشجيع على الخير. أما الجزم به لا. صلى الله عليك، ألا يقال هذا